الشيخ الإمام جمال الدين أبو الفرج محمد ابن الجوزي. الباب الأول في فضل الأرض المقدسة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قال الزجاج: المقدسة المطهرة، وقيل للسطل القدس، لأنه يتطهر منه، وسمي بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من الذنوب، وقيل سماها مقدسة لأنها طهرت من الشرك وجعلت مسكنا للأنبياء والمؤمنين. وفي المراد بالأرض المقدسة أربعة أقوال: أحدها أنها أريحة، قاله ابن عباس، وقال السدي: أريحة أرض بيت المقدس، وقال الضحاك: المراد بهذه الأرض إيلياء وبيت المقدس. قال ابن قتيبة: وقرأت في مناجاة موسى أنه قال: اللهم إنك اخترت من الأنعام الضانية، ومن الطير الحمامة، ومن البيوت بيت إيلياء، ومن إيلياء بيت المقدس. فهذا يدل على أن إيلياء الأرض التي فيها بيت المقدس. قال الفرزدق: وبيتان، بيت الله نحن ولاته، وبيت بأعلى إيلياء مشرف. وقال قتادة: الأرض المقدسة الشام كلها. الباب الثاني في ذكر الجبل الذي عليه بيت المقدس. قال أبو هريرة: الزيتون طور زيتا. قال قتادة: والزيتون جبل عليه بيت المقدس. وأخبرنا أبو المعمر الأنصاري عن أبي هريرة قال: أقسم ربنا عز وجل بأربعة أجبل، فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الباب الثالث في وضع بيت المقدس وبداية أمره. أخبرني عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة بلد عظمه الله وعظم حرمته وحفها بالملائكة قبل أن يخلق شيئا من الأرض يومئذ كلها بألف عام، ووصلها بالمدينة، ووصل المدينة ببيت المقدس، ثم خلق الأرض بعد ألف عام خلقا واحدا. وقال علي بن أبي طالب: كانت الأرض ماء فبعث الله ريحا فمسحت الأرض مسحا، فظهرت على الأرض زبدة، فقسمها أربع قطع، خلق من قطعة مكة، ومن الثانية المدينة، ومن الثالثة بيت المقدس، ومن الرابعة الكوفة. وعن شريح بن عبيد عن كعب قال: بنى سليمان بن داود بيت المقدس على أساس قديم، كما بنى إبراهيم الكعبة على أساس قديم. قال المصنف رضي الله عنه: قلت: وسكن الجبارون الأرض المقدسة، فسلط عليهم يوشع، ثم سلط الكفار على بيت المقدس فصيروه مزبلة. فأوحى الله تعالى إلى سليمان فبناه. وحدثنا ابن المبارك عن عثمان بن عطاء عن أبي عن سعيد بن المسيب قال: أمر الله داود أن يبني مسجد بيت المقدس. قال: يا رب، وأين أبنيه؟ قال: حيث ترى الملك شاهرا سيفه. قال: فرآه في ذلك المكان. قال: فأخذ داود فأسس قواعده ورفع حائطه، فلما ارتفع انهدم. فقال داود: يا رب، أمرتني أن أبني لك بيتا فلما ارتفع هدمته. فقال: يا داود، إنما جعلتك خليفتي في خلقي، لما أخذته من صاحبه بغير ثمن؟ إنه يبنيه رجل من ولدك. فلما كان سليمان ساوم صاحب الأرض عليها فقال له: هي بقنطار. فقال سليمان: قد استوجبتها. فقال له صاحب الأرض: هي خير أو ذاك؟ قال: بل هي خير. قال: فإنه قد بدا لي. قال: أوليس قد أوجبتها؟ قال: بلى، ولكن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. قال ابن المبارك: هذا أصل الخيار. قال: فلم يزل يراوده ويقول له مثل قوله الأول حتى استوجبها منه بسبعة قناطير. فبناه سليمان حتى فرغ منه وتغلقت أبوابه، فعالجها سليمان أن يفتحها فلم تنفتح، حتى قال في دعائه بصلوات أبي داود: ألا تفتحت الأبواب؟ ففتحت الأبواب. قال: فقرع له سليمان 10,000 من قراء بني إسرائيل، 5,000 بالليل و5,000 بالنهار، لا تأتي ساعة من ليل أو نهار إلا والله عز وجل يعبد فيه. حدثنا عمر عن الشيباني قال: أوحى الله عز وجل إلى داود أنك لن تتم بناء بيت المقدس. قال: أي ربي، ولما؟ قال: لأنك غمرت يدك في الدم. قال: أي ربي، أولم يكن ذلك في طاعتك؟ قال: بلى، وإن كان. ولما ولي سليمان أوحى الله تعالى إليه أن ابني بيت المقدس فبناه. فلما دخله خر ساجدا شكرا لله سبحانه وتعالى، فقال: يا ربي، من دخله من خائف فأمنه، أو من داع فاستجب له، أو من مستغفر فاغفر له. فذبح 4,000 بقرة و7,000 شاة، وصنع طعاما ودعا بني إسرائيل. ولما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس أنبت الله عز وجل له شجرتين عند باب الرحمة، إحداهما تنبت الذهب والأخرى تنبت الفضة، فكان في كل يوم ينزع من كل واحدة 200 رطل ذهبا وفضة. ففرش المسجد بلاطة ذهب وبلاطة فضة، فلما جاء بخت نصر خربه، واحتمل منه 80 عجلة ذهبا وفضة فطرحه برومية. قال علماء السير: كان بيت المقدس قد خرب حتى صار كالمزابل، فأمر الله تعالى سليمان ببنائه، وذلك لأربع سنوات خلت من ملكه، فبناه في 7 سنين. وعن كعب قال: إن الله عز وجل أوحى إلى سليمان أن ابني بيت المقدس، فجمع حكماء الإنس وعفاريت الجن وعظماء الشياطين، ثم فرق الشياطين فجعل منهم فريقا يبنون، ففريقا يقطعون الصخر، وفريقا يقطعون القنا والعمد من معادن الرخام، وفريقا يغوصون في البحر فيخرجون منه الدرة والمرجان. الدرة مثل بيضة النعام وبيضة الدجاج. وأخذ في بناء المسجد فلم يثبت البناء، ثم حفر الأرض حتى بلغ الماء فقال: أسسوا على الماء، فألقوا فيه الحجارة، فكان الماء يلفظ الحجارة، فاستشار في ذلك، فأشاروا عليه أن يتخذ قلالا من نحاس ثم يملأها حجارة، ثم يكتب عليها ما على خاتمه من ذكر التوحيد، ثم يلقيها في الماء فيكون أساس البناء عليها. ففعل، فثبت وبنى وعمل بيت المقدس عملا لا يوصف، وزينه بالذهب والفضة والدر والياقوت وألوان الجوهر في سمائه وأرضه وأبوابه وجدره، ثم جمع الناس وأخبرهم أنه مسجد لله تعالى، وأنه هو الذي أمر ببنائه، وأن كل شيء فيه لله تعالى، وأن من انتقصه شيئا فقد خان الله، وأنه كان قد عهد إلى داود في ذلك، ثم أوصى سليمان بذلك من بعده، ثم اتخذ طعاما وجمع الناس. حدثنا الوليد بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة، وظاهره من قبله العذاب. قال: هو سور بيت المقدس الشرقي. الباب الرابع في ذكر العجائب التي كانت فيه. عن محمد ابن إسحاق، عن أبي مالك ابن ثعلبة ابن أبي مالك قال: سمعت إبراهيم بن طلحة ابن عبيد الله يحدث عن أبيه عن جده قال: إن ذا القرنين كان من حمير، وإنه قصد بيت المقدس وقد خضعت له الملوك، فرأى في بيت المقدس العجائب التي صنعها الضحاك بن قيس في الزمان الأول. إحدى تلك العجائب أنه صنع نارا عظيمة اللهب، فمن لم يطع تلك الليلة أحرقته تلك النار. والثانية: من رمى بيت المقدس بنشابة رجعت النشابة عليه. والثالثة: وضع كلبا من خشب على باب بيت المقدس، فمن كان عنده شيء من السحر إذا مر بذلك الكلب نبح عليه، فإذا نبح عليه نسي ما عنده من السحر. والرابعة: وضع بابا، فمن دخله إذا كان ظالما ضغطه ذلك الباب حتى يعترف بظلمه. والخامسة: وضع عصا في محراب بيت المقدس، فلم يقدر أحد يمس تلك العصا إلا من كان من ولد الأنبياء، ومن كان سوى ذلك أحرقت يده. والسادسة أنهم كانوا يحبسون أولاد الملوك عند في محراب بيت المقدس، فمن كان من أهل المملكة إذا أصبح أصابوا يده مطلية بالدهن. وجعل سليمان بن داود سلسلة معلقة من السماء إلى الأرض ليبين المحق من المبطل، فالمحق ينالها والمبطل لا ينالها. وإن يهوديا استودع 100 دينار فجحدها فجاءوا إلى السلسلة، وقد سبك اليهودي الدنانير فجعلها في عصا وناولها صاحب المال وحلف لقد أعطيته دنانيرة، وحلف الآخر أنه لم يأخذ. فارتفعت السلسلة من ذلك اليوم، وجعل سليمان تحت الأرض مجلسا وبركة فيها ماء، فمن وقع في الماء وكان مبطلا غرق. الباب الخامس في ذكر فضل بيت المقدس. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الحرام يعني مسجد مكة، إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس، وقيل له الأقصى لبعد المسافة التي بين المسجدين. الذي باركنا حوله أي بأن أجرى حوله الأنهار وأنبت الثمار، وقيل لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة. عن عبد الله بن مالك الخثعمي عن كعب قال: إن الله عز وجل ينظر إلى بيت المقدس كل يوم مرتين. الباب السادس في فضل زيارة بيت المقدس. عن حفص بن عمرو عن عبد الله بن سريدة عن مكحول قال: من زار بيت المقدس شوقا إلي دخل الجنة، وزاره جميع الأنبياء، وغبطوه بمنزلته من الله عز وجل. وأيما رفقة خرجوا يريدون بيت المقدس شيعتهم 10,000 من الملائكة يستغفرون لهم ويصلون عليهم، ولهم مثل أعمالهم إذا انتهوا إلى بيت المقدس، ولهم بكل يوم يقيمون فيه صلاة 70 ملكا. ومن دخل بيت المقدس طاهرا من الكبائر يلقاه 100 رحمة، ما منها رحمة إلا ولو قسمت على جميع الخلائق لوسعتهم. ومن صلى في بيت المقدس 2 ركعات يقرأ فيها فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكان له بكل شعرة على جسده حسنة. ومن صلى في بيت المقدس 4 ركعات مر على الصراط كالبرق، وأعطي أمانا من الفزع الأكبر يوم القيامة. ومن صلى في بيت المقدس 6 ركعات أعطي 100 دعوة مجابة، أدناها براءة من النار ووجبت له الجنة. ومن صلى في بيت المقدس 8 ركعات كان رفيق إبراهيم خليل الرحمن. ومن صلى في بيت المقدس 10 ركعات كان رفيق داود وسليمان في الجنة. ومن استغفر للمؤمنين والمؤمنات في بيت المقدس 3 مرات كان له مثل حسناتهم، ودخل على كل مؤمن ومؤمنة من دعائه 70 مغفرة، وغفر له جميع ذنوبه.